لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 29 بعد 100. طبعا نستأنف إن شاء الله هذا اللقاء كالعادة، لكن قبل أن نبدأ بالفائدة التي نذكرها دائما هناك تنبيهان. التنبيه الأول، أننا عندما تكلمنا على فائدة المكثرين من الرواية ذكرنا أن العلماء اختلفوا في عدده، هناك من قال بأنهم 4، وهناك من قال بأنهم 5، وهناك من قال بأنهم 7، وذكرنا 4 أفراد، وذكرنا أيضا أن أبا هريرة كم روى 5000، وكم آخر 374 ورب 74، هذا خطأ لأنني أنا قلت في الأول 74 ثم كررت 94، وحبذا ولا واحد منكم لبهن. وطبعا الداعي عندما يلقي الدرس أو الشيخ فلربما يجري على لسانه ما لا يقصد، حتى نبهني بعض المشايخ خارج المغرب. كذلك عندما نبهني يعني راجعت الدرس، وليس من عادتي أن أراجع الدرس، فراجعته وجدت أن فيه بعض الأخطاء النحوية، فأقول مثلا أنهم قالوا إن أنس بن مالك روى لم يروي أو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا 9، وتعجبت كيف رفعتها، لم يسمع إلا 9، ولم يسمع إلا 10، ولم يسمع إلا 5، فتعجبت يعني. فلذلك يجري في بعض الأحيان على ألسنتنا ما لا نقصد، فقد جرى على لسان ما لا أقصد. ولذلك الصحيح أن أبا هريرة روى كم؟ كما قلت في الأول، روى 5000 وكم؟ 374 حديثا. وقلنا هذا هو الذي قاله ابن حزم وقاله ابن الجوزي، إلا أن من ناحية تاريخية كما لا يخفاكم أن ابن حزم أقدم وأسبق، ومن ناحية الترتيبية والتنسيقية والجمع بدقة ابن الجوزي يعني وإن كان مؤخرا إلا أنه هو الذي أشاع هذا ورتب هذا ونسقه. واليوم عندنا فائدة هي في الحقيقة تتعلق بعلم الحديث كما تتعلق بالمغازي والسير. أنس بن مالك، لا يخفاكم أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة الصحابة تقربوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهدايا، كل واحد قدم له بعض الهدايا، والحديث تهادى وتحابوا، حديث له طرق طبعا، وقد غلط من حكم عليه بالضعف دون النظر إلى طرقه، إلا على مذهب من لا يرى أن الحديث يحسن بمجموع الطرق، هذا مذهب ضعيف طبعا. فالحديث له طرق، يعني أم سليم والدة أنس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذا أنس، وفي رواية أنيس خويبمك، ادعو له يا رسول الله. فدعا له بثلاث، دعا له أن يطيل عمره وأن يكثر عياله وأن يكثر ماله وأن يدخله الجنة، أن يكثر عياله، ويقول بأنه دفن بيده 120 غلاما من أولاده، هؤلاء ماتوا في حياته. فإذا كم كان عنده بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مات ودفن بيده 120 طفلا من أبنائه، ومعلوم أن النيف من 1 لـ9، وقيل من 3 لـ9، والنيف من 1 لـ9 علم، والبضع من 3 لها رسم، واضح؟ فإذا أنس يقول على أن كان له كرم يعني العنب يعطي مرتين في العام بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدعاء رسول الله. فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول خدم النبي صلى الله عليه وسلم 11 سنة، ولم يكهره ويقهره وينهره صلى الله عليه وسلم، ولا سبه ولا ضربه، حتى إذا أرسله إلى حاجة. طبعا أنس بطبيعته بشر وبطبيعته يطرد يذهب ويلعب. فمرة جاء رسول الله وقال أين ذهبت يا أنيس؟ ماذا فعلت بحاجتنا؟ فقال حالي يا رسول الله. ومرة أرسله إلى حاجة فقالت له أمه وما هي حاجة رسول الله يا أنس؟ قال لا يا أمه إنها أمانة إنها سر. ولذلك اعتبر العلماء أن أصحاب سر رسول الله ليس حذيفة فقط. أبو بكر كان كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس كان كاتم سر رسول الله، حذيفة كان كاتم سر رسول الله، فاطمة كانت كاتمة سر رسول الله رضي الله عن الجميع، وقد عدهم بعضهم. والاقتصار على حذيفة رضي الله عنه وحده فقط لا يصح. نعم حذيفة أطلعه رسول الله على بعض المنافقين بأعيانه، على بعض المنافقين بأعيانه، حتى إن عمر رضي الله عنه كان يأتي إلى حذيفة ويقول له هل عدني رسول الله للمنافقين؟ فقال له مرة والله استحلف، قال والله لم يعدك رسول الله من المنافقين ولكن لا أزكي أحدا بعدك، يعني أي واحد يجي بعد ذلك لا، لأنه سر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم وهذا إن شاء الله محله السيرة ومحله المغازي. لماذا سؤالنا اليوم، لماذا لم يذكر أهل السير والمغازي أنس بن مالك في البدري؟ لماذا لم يذكره؟ لأن سنه كان صغير. هو لاحظ لم يذكر أنس بن مالك في البدري مع أنه صح من غير وجه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام، خرج معه إلى غزوة بدر، إلى غزوة بدر وكان يخدمه. ولذلك لما سأله مولى له فقال له لأنس أشهدت بدرا؟ فقال له وأين أغيب عن بدر لا أملك، وأين أغيب، وأين أغيب عن بدر لا أملك، أو كيف أغيب عن بدر، أو كيف أغيب عن بدر لا أملك. ولكن هذه الرواية فيها عن مولى أنس، مولى أنس هنا مجهول غير معروف، مولى أنس كيف هو مجهول هنا غير معروف. ولذلك هذه فائدة تتبع ألفاظ الحديث وطرق الحديث وأوجه الحديث وأسانيد الحديث، فلما تتبع العلماء وجدوا أن له طرقا، ومن ذلك ما رواه الحافظ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق في الجزء التاسع، وفي مختصر تاريخ مدينة دمشق في الجزء إيش؟ في الجزء الخامس، في الجزء الخامس، لأن تاريخ مدينة دمشق ابن عساكر في 80 مجلد، ولكنه اختصر أيضا، يوجد الآن مختصره، يوجد مختصره في رواية ذكر بسنده إلى محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن ثمامة بن أنس، عن ثمامة بن أنس أنه قيل لأنس أشهدت بدرا؟ قال وأين أغيب عن بدر لا أملك، وأين أغيب عن بدر لا أملك. ثم يقول لم يوافق، هذا هو الكلام، هذا إيش معنى هذا؟ لم يوافق أصحاب المغازي على هذا القول. ما معنى قوله لم يوافق أصحاب المغازي على هذا القول؟ أي أنهم لم يعتبروه من البدريين. هو قال أين أغيب لا أملك، يعني عندما سأله أشهدت بدرا قال أين أغيب لا أملك. فيقول ابن عساكر لم يوافق أهل المغازي على هذا القول. إيش معنى لم يوافق عليه؟ أنهم لم يعتبروا أنس بن مالك رضي الله عنه من البدريين، لكونه حضرها. لماذا؟ لكونه حضرها صبيا ما قاتل هذه. فلذلك إذا سئلتم يقال لماذا أهل المغازي والسير لن يذكروا أنسا مع البدريين مع أنه حضر غزوة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقال الجواب لأنه حضرها وهو صبي ولم يكن يقاتل يباشر القتال، بل ثبت أنه بقي في رجال الجيش في رجال الجيش. ولذلك إذا رجعتم إلى تاريخ الإسلام الجزء الثاني إذا رجعتم إلى تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام بتحقيق الدكتور بشار عوال معروف من مطبوعات دار الغرب الإسلامي إذا رجعتم إليه تجدون أن الحافظ الذهبي يقول قلت لم أرى أحدا من أصحاب المغازي قال هذا لم أرى أحدا هذه عبارته لم أرى أحدا من أصحاب المغازي قال هذا. أين قال الحافظ الذهبي هذا؟ قاله في ماذا؟ في تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. ومرة قال في السير طبعا في الجزء الثالث غير جزئي السيرة يقول في السير طبعا هذا السير أيضا من تحقيق جماعة من أهل العلم بإشراف المحدث الشيخ شعيب الأرناؤوطي من مطبوعات مؤسسة الرسالة يقول الذهبي قلت لم يعده أصحاب المغازي في البدريين. لماذا؟ هذا كلام حافظ الذهبي لم يعده أصحاب المغازي في البدريين لكونه حضرها صبيا ما قاتل بل بقي في رجال الجيش. ويقول الحافظ الذهبي فهذا وجه الجمل إيش معنى فهذا وجه الجمل؟ فهمتم هذا؟ يعني حضر مع الصحابة في غزوة بدر لكنه كل من حضر غزوة بدر أسماؤه مذكورة في المغازي إلا أنس بن مالك لم يذكرون اسمه في ماذا؟ لم يذكروا اسمه في ماذا؟ في المغازي. لماذا؟ لأنه كان صبيا ولم يباشر القتال بيده وكان مع الجيش جالس يعني مع الجيش فقط جالس وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو وجهه الجمل. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وإذا أطلق الحافظ هكذا إما أن نقول الحافظ ابن عساكر الحافظ أبو نعيم الحافظ الذهبي الحافظ ابن كثير الحافظ كذا لا بد أن نذكر اسم الحافظ. لكن إذا أطلق الحافظ هكذا دون أن نذكر اسمه من هو؟ ابن حجر. إذا سمعتم قال الحافظ فالمراد به من؟ ابن حجر. ذكر الحافظ ابن حجر في ماذا؟ في الإصابة في تمييز الصحابة وذكر أيضا في التهذيب حافظ ابن حجر أيضا ذكر في تهذيب التهذيب وذكر أيضا في بعض كتبه كالإتحاف ذكر أن سبب كونهم لم يذكروا أنس بن مالك في غزوة قال لأنه لم يكن ممن باشر القتال ولذلك لم يعد في البدريين لأنه لم يكن في سن من قاتل أو من يقاتل واضح؟ إذن فهمنا هذه الفائدة ولا لا؟ ثم ذكروا كلاما كثيرا ولا يهمنا الآن لأن عندما يقال لماذا فلان ذكر في البدريين وفلان لم يذكر في البدريين مع أنه ممن حضر البدريين وهناك من ذكر في البدريين ولم يحضر غزوة بدر ممكن مثلا لم يذكروا في البدريين عرفنا لماذا لأنه لم يكن في سنه من يقاتل. طيب هناك من ذكر في البدريين يقال لا لم يذكر في البدريين ولكن يقال له البدري كأبي مسعود البدري. لماذا قيل له البدري؟ لماذا قيل له أبو مسعود البدري؟ هل حضر بدرا؟ لا لم يحضر بدرا ولكن نزل بدرا واستوطنها ولذلك قيل له البدري نسبة إلى البلدة التي نزل. فهمتم كيف؟ فإذا سمعتم أبا مسعود البدري فمعنى أنه يتبادر إلى الذهن أنه ممن شهد بدرا وهو لم يشهد بدرا واضح؟ ولكن ماذا قيل له البدري؟ لأنه نزل بدرا مكان بدر في الحقيقة هو بدر. إيش هو بدر؟ هي بئر يعني يقال يعني مكان للماء لكن بعد ذلك سميت بدر مكان الذي حدثت فيه غزوة بدر العظيمة التي فرق فيها الله عز وجل بين الحق والباطل. فنزل هناك وسكن في هذا المكان، فقيل له إيش؟ البدري. فهمت هذا؟ قيل له البدري. هذا باختصار فيما يتعلق بهذه الفائدة، وقد تطرق إليها كثير من العلماء، يعني كابن عبد البر في الاستيعاب، وكابن الأثير أيضا في أسد الغابة، وكالحافظ بن حجر في مواضع من كتبه، مثلا في الإصابة ذكرها في الإصابة، وذكرها أيضا في كتابه تهذيب التهذيب، كما ذكرها أيضا في كتاب إتحاف المهرة بفوائد المبتكرة من أطراف العشرة. فإذا باختصار أن يقال إن أنس بن مالك، إن أنس بن مالك لم يذكر في البدريين لأنه لم يكن في سن من يقاتل، وإن حضر مع الجيش إلا أنه كان جالسا مع الجيش، يعني يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يباشر القتال بيده. يلا طيب إن شاء الله نستأنف إن شاء الله. أين كنا وقفنا؟ باب الوضوء قبل الغسل، صحيح؟ طيب هذا الباب سيذكر لنا صفة الغسل، وأن أحسن صفة أن يبدأ بالوضوء. ركزوا معي جيدا، هناك أشياء نريد أن ننبه عليها قبل أن نبدأ في السند، وهذه الأشياء ربما تأخذ وقتا، ولكن بما أنها تهم الإنسان في دينه تنبه لها وسجلوا بعض الفوائد. أولا باب الوضوء قبل الغسل، لاحظتم؟ ركزوا معي، باب الوضوء قبل الغسل. الوضوء سبق أن قلنا بأن الوضوء مأخوذ من ماذا؟ ها ركزوا معي، شوف الوضوء مأخوذ من ماذا؟ من الوضاء. ها اكتبوها، الوضوء مأخوذ من ماذا؟ من الوضاء. وما هي الوضاء؟ الوضاء هي الحسن والبهاء والنظرة والبهجة التي تكون على وجه الإنسان. ولذلك يقولون فلان وضيء الوجه. وما معنى وضيء الوجه؟ إذا كان نظيف الوجه وحسن الوجه فكأنه الغاسل لوجهه وضعه ونظفه بالماء وجعله وضيعا، ومنه يقال جارية وضيئة. ومنه قصة أمنا عائشة لما قالت لها أمها، يعني قلما كانت امرأة وضيئة عند رجل يحبها. وضيئة شاهد وضيئة، يعني النظارة في الوجه، النظارة في الوجه. هذا من ناحية اللغة، فيقال فلان نظير الوجه ونظيف الوجه وبهاء الوجه ووضيء الوجه وحسن الوجه. ها وحسن الوجه ويعني ضدش قبيح الوجه. هذا فيما يتعلق بالوضوء. الوضوء قبل أن نعرف الوضوء، عندنا الوضوء والوضوء. الوضوء ما هو؟ هو الفعل. والوضوء الوضوء بالفتح. إيش هو الوضوء؟ ها الوضوء شو هو؟ هو الماء الذي يتوضأ به. وأتي رسول الله بوضوء ليتوضأ به. بوضوء إيش هو بوضوء؟ ها بالماء الذي الإناء الذي فيه الماء. الماء الذي يتوضأ فيه ماذا يقال له؟ يقال له الوضوء بفتح الواو، الوضوء. أما الوضوء فما هو الوضوء؟ عندنا الوضوء إثم، هذا جيد وسجله وسأسألكم عليه في شرح مرشد المعين غدا إن شاء الله، عندكم درس شرح نعم بعد صلاة العصر. الوضوء ما هو الوضوء؟ هو الماء الذي يتوضأ به الإنسان. إيش هو عاصم الوضوء؟ ما هو الوضوء؟ الماء الذي يتوضأ به الإنسان. واضح؟ سجلوا هذا، كتبتم هذا عاصم. الماء إيش؟ ها الوضوء الماء، الماء الذي يتوضأ به أو يتوضأ به المكلف. المكلف يشمل الرجل ويشمل المرأة، كل ما من شأنه التكليف، هذا يقال الوضوء. الوضوء بالضم ما هو؟ الوضوء بالضم ما هو؟ ها الوضوء بالضم هو فعل الوضوء ذاته. فعل وضوء، الفعل فعل الوضوء، يعني فعل وضوء يقال له إيش؟ يقال له الوضوء، الوضوء الفعل يقال له الوضوء. هناك من فرق قال بأن الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به، ولذلك يقال الفطور ويقال السحور ويقال الغسل، هو لما يفطر، الفطور لما يفطر، والغسل لماذا؟ الفعل، الفعل الغسل، ها الغسل يعني الفعل الغسل، ها واضح. وأيضا عندنا السحور ما يتسحر به، ما يتسحر به، وهذا قاله بعض أهل اللغة، وقد ذكر هذا ها ابن منظور في اللسان، في اللسان، واضح. طيب إذا الآن أسأل قبل أن أنتقي، الوضوء بالفتح ما الوضوء؟ شو الوضوء؟ والماء الذي يتوضأ به، الماء الذي يتوضأ أو يتوضأ به المكلف، أو إما أن تقول الماء الذي يتوضأ به لبناء الجول، وإما أن تقول الماء الذي يتوضأ به المكلف. ركز معي يا عاصم، الماء الذي يتوضأ به المكلف، وإذا قلنا الوضوء بالضم إيش هو؟ هو فعل الوضوء، هو ذاته فعل الوضوء، يقال له إيش؟ يقال له الوضوء. وقيل الوضوء بالضم المصدر، وضأ يوضئ وضوءا، ها المصدر، واضح؟ واضح هذا؟ ها؟ طيب إذا هذا يعني عندما ذكرنا لكم هذا الفرق الذي هو على رأي كثير من أهل اللغة، وإلا فهناك تفريق آخر خلاف هذا التفريق عكس ما قلنا، ولكن هذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح. إذا فهمنا الوضوء مأخوذ من ماذا؟ إذا قيل لكم عاصم ركز معي، إذا قيل لكم ما هو الوضوء تقول له مأخوذ من ماذا؟ الوضاء، من الوضاء. شو إيش هي الوضاء؟ ها؟ إيش هي الوضاء؟ النظارة والحسن والبهاء والبهجة، والبهجة، هذا يقال له إيش؟ الوضوء، الوضاء نأخذ من ماذا؟ الوضوء نأخذ من ماذا؟ من الوضاء. ما هو الوضوء؟ ما هو الوضوء بعدك أول بالفتح؟ الماء الذي يتوضأ به، ما هو الوضوء؟ هو الفعل. وقيل الوضوء بالضم المصدر، وقيل الوضوء المصدر، واضح؟ طيب ما هو الوضوء اصطلاحا؟ ما هو الوضوء اصطلاحا؟ استعمال ماء مخصوص، الوضوء اصطلاحا، الوضوء سنتكلم الآن عن الوضوء، استعمال ماء مخصوص على أعضاء مخصوصة، استعمال ماء مخصوص على أعضاء مخصوصة، هذا لماذا؟ أعضاء حددها الشارع، استعمال مخصوص على أعضاء مخصوصة حددها الشارع، فلا يمكن أن يجتهد فيها الإنسان. قل تعرف استعمال ماء مخصوص على أعضاء مخصوصة حددها الشارع وبينها، يعني الله عز وجل ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلا يمكن أن يضيف الإنسان اجتهادا فرضا آخر، لا يمكن، لأن هذه الفرائض حددها الشارع، هذه الفرائض حددها الشارع وبينها، ولذلك ورد فيها نص من القرآن ورد فيه أحاديث كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وهناك من قال إن الوضوء شرعا هو التعبد لله عز وجل، اكتبوها، هو التعبد لله عز وجل بأفعال مخصوصة، هو التعبد، ها الوضوء شرعا أيضا لأن هناك تعريف آخر، هو التعبد لله عز وجل بماذا؟ بأفعال مخصوصة، بأفعال مخصوصة على هيئة مخصوصة. فالإنسان عندما يتوضأ لا يكون عمله دون قصد، لا بد أن يكون عمله مقصودا لله عز وجل، لأنك أنت تغسل ماذا؟ أعضاء مخصوصة بأفعال مخصوصة على هيئة مخصوصة، واضح هذا؟ ها واضح؟ قل عاصم، الشرع هو التعبد لله بماذا؟ ارفع صوتك. التعبد لله لمن؟ بأفعال مخصوصة. على هيئة مخصوصة. بأفعال مخصوصة على هيئة مخصوصة. ها لماذا؟ لأن الإنسان عندما يريد أن يتوضأ لا يكون قصده أن يغسل هذه الأعضاء فقط، بل لابد أن يتعبد بغسله وأن يكون قاصدا لها، وإلا فلماذا لا يغسل المتوضئ بطنه؟ ولماذا لا يغسل ظهره؟ ولماذا لا يغسل ها؟ ولماذا يبدأ بالوجه؟ أنا لا أريد أن أدخل في علل ذكرها بعض أهل التصوف، قال إن الوجه يقدم في الفرض الوجه أول فرض في الوضوء. ما هو؟ يعني المذكور في القرآن غير النية والبسملة، أول فرض ما هو؟ الوجه. الوجه لماذا؟ لأن الله قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قال إن الوجه من ماذا؟ مأخوذ من الوجاهة، يعني تستقبل به الله عز وجل، فلذلك يحتاج إلى أن تنظف. ولهذا الوضوء لماذا نتكلم الآن عن الوضوء وقد سبق؟ لأن باب الوضوء قبل الغسل، ولذلك قال العلماء الوضوء هو أول ماذا؟ هو أول منزل المخاطبة، أول منزل المخاطبة والمناجاة، فالقبر أول منزل من منازل الآخرة، والوضوء أول منزل من منازل المناجاة لله عز وجل. فلذلك سبق أن قلنا لكم بأن نفيسة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حفيدة رسول الله عندما أثنت على الإمام الشافعي ماذا قالت؟ قالت وأشهد أنه كان يتقن الوضوء، وأشهد أنه كان يتقن الوضوء. وقد سبق أن ذكرنا لكم في ملف درس ابن عاشر أن الطهارة أن الطهور شطر الإيمان، وفي هذا بصحيح مسلم من حديث أبي مالك الأنصاري، وفي مسند الإمام أحمد الطهارة نصف الإيمان، فمن حقق الطهارة وأتقنها فقد حصل نصف الإيمان، فليتق الله في النصف الباقي. فالوضوء، ولذلك كان زين العابدين إذا توضأ اصفر وتغير وجهه، وكان يقول له هذه بداية العبادة. ويقال أيضا بأن سيدنا علي رضي الله عنه كان إذا توضأ يتغير فيقال له ما بك؟ يقول ويحك وتدري بين يدي من أقف. ولذلك كانوا يتزينون ويتجملون للصلاة كما يتزين العريس لعروسته، لأن الله عز وجل قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكان عبد الله بن عمر أيضا يتزين لماذا؟ لعبادة الله عز وجل، حتى إنه مرة رأى عبده قام ليصلي بصفة يعني، فقال له أتحب أن تلقى سلطانا بهذه الصفة؟ قال لا، قال أنت تقف بين يدي الله، إن الله أحق من تزين له. هذا الأثر وإن كان فيه مقال ولكن له طرق حسنه بها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فالله أحق من تزين له، خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمراد بالمسجد أشياء، ما المرادون بالمسجد؟ الصلاة أحسن، عند كل صلاة. فإذا ما بنقول في الوضوء إما أن نقول استعمال ماء مخصوص، كيف ماء مخصوص؟ وهذا سيأتيكم إن شاء الله، لأن الماء إما يقسم إلى قسمين طاهر ونجس كما فعل شيخ ابن تيمية واختيار ابن تيمية واختيار شيخنا شيخ ابن باز رحمه الله تعالى، أو اقتداء بماذا بشيخ ابن تيمية. ثم هناك من قسمه إلى ثلاثة أقسام، وهناك من قسمه إلى أربعة أقسام، وهناك من قسمه إلى خمسة أقسام، وهذا كله إن شاء الله سيأتي في المرشد المعين مع من يحضر معنا مرشد معين. الشاهد استعمال ماء مخصوص يعني إيش؟ لأعضاء مخصوصة حددها الشارع في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أو نقول التعبد لله، قل أتم عاصم التعبد لله بماذا؟ بأفعال مخصوصة على هيئة مخصوصة. ها؟ أي نعم، على هيئة مخصوصة. ولذلك قيل أيضا هناك تعريف آخر وهو جيد أيضا، اكتبوه واحفظوه، لأن هذه التعريف ينبغي أن يحفظها طالب العلم. يقال على أنه استعمال ماء أو التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة، التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، على صفة مخصوصة. فهنا يقال كيف يقال استعمال أو التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على هيئة مخصوصة، والتعارف ينبغي أن تكون جامعة مانعة، وأعضاء الوضوء أعضاء الوضوء ليست مغسولة كلها، هناك أعضاء ممسوحة. فلذلك قال استعمال أو التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. الرأس مغسول ولا ممسوح؟ الرأس ممسوح. ها سؤال هذا لكم عاصم، ركز معنا، لماذا قلنا التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة؟ الأعضاء الأربعة كلها مغسولة، الرأس مغسول ولا ممسوح؟ ممسوح. وإذن ما هو الجواب؟ ها من يجيب؟ ها من يجيب منكم؟ هذا من باب التغليب، من باب التغليب، كما يذكر في القرآن كثيرا، يذكر الرجال دون النساء، ولكن من باب التغليب النساء فين داخل فين مع الرجال، من باب التغليب. نعم من باب التغليب. كذلك هنا عندما نقول التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، فالمراد من باب التغليب، وإن كان الرأس منسوحا وليس مغسولا، هذا من باب التغليب كما يقول الفقهاء. ولذلك ورد في الوضوء فضائل كثيرة، وطبعا أنا لا أريد أن أتوسع، لأن الوضوء هو ليس من خصائص هذه الأمة. الخلاف بين الشافعية والمالكية، الإمام مالك رحمه الله تعالى قال إن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، بينما الشافعية قالوا الوضوء من خصائص هذه الأمة. ركزوا معي في هذه المسألة، من قال بأن الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ لا أراكم تسجلون مثل هذه النقط، لا أراكم تسجلون مثل هذه النقط، سجلوها. الإمام الشافعي يقول أو الشافعي قالوا إن الوضوء من خصائص ليس من خصائص هذه الأمة، إن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة. والإمام مالك قال إن الوضوء ها إن الوضوء عفوا الشافعي قال الوضوء من خصائص هذه الأمة، أما الإمام مالك يقول الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة. قال له طيب ما المختص بهذه الأمة؟ قال المختص بهذه الأمة الغرة والتحجيب، الغرة والتحجيب. فمن أراد أن يكون له ميزة وأن يكون له علامة يتميز بها يوم القيامة في الموقف فليطل غرته وليكثر من السجود، وليكثر من السجود. واضح هذا؟ طيب الشافعية بماذا استدلوا؟ الشافعية قالوا لما ذكروا لهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما توضأ قال هذا وضوئي، ماذا قال؟ قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. قال الإمام النووي هذا الحديث ضعيف، والصحيح أن الحديث له طرق، أن الحديث له طرق، قال هذا الحديث ضعيف. ويقول الإمام الشافعي حتى لو قلنا بصحته أو لو قلنا بصحة من صحها، فيقال إنما المختص هنا للأنبياء وليس لأممه، هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، يعني المقصود الأنبياء وليس المقصود الأمم، وليس المقصود أممهم. واضح هذا؟ فهمت أنا؟ هل فهمت ولا لا؟ طيب فقال إذن هذا الحديث هو ضعيف، هكذا يقول، ولكن الحديث له طرق كما قلنا، ولذلك حسنه بعض العلماء. قال هذا وضوء ما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ينظرون، قال هذا وضوء ووضوء الأنبياء قبل. فجاء ماذا قال؟ قال هذا الحديث ضعيف، وإذا قلنا بصحته تماشيا أو تمشي مع من صححه فنقول هو من خصائص الأنبياء، المقصود به الأنبياء. والإمام مالك رد عليهم ورده وحجته كانت قوية. ما هي حجته؟ قال إنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحديث، وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قصة جريج، تعرفون قصة جريج؟ جريج هذا كان رجلا تاجرا في بني إسرائيل، وكانت تجارته مرة ما شاء الله تزدهر، ومرة يعني كذلك يقع فيها الكساد. فقال والله ما أنا متشبث بتجارة تارة تزدهر وتارة يقع فيها الكساد، قال إذن ما عنده من الأموال يبني بها صومعة ويتفرغ لعبادة الله عز وجل، واشتهر أمره. ولكل نعمة حسود، وعلى كل نعمة حسود، ولذلك اكتم. فماذا فعل؟ اشتهر على أنه عابد وعلى أنه كذا وعلى أنه كذا. الناس لحسدهم حتى للعباد ماذا فعلوا؟ أرسلوا له بغيا زانيا لتفتنه. فلذلك دائما أهل الفضل يسلط عليه النساء والمال، وكان يقول عمر نعوذ بالله من المال ومن النساء أو من الامتحان بهما. فلما سلطوا عليه تلك المرأة ودارت به ودارت به، وإذا به مقبل على صلاته، فجاءت أمه مرة فقالت يا جريج، ولم يلتفت إليها، فكان يقول يا ربي صلاتي أم أمي، مع أن الأفضل في النافلة، النافلة إذا كانت أمك تناديك ماذا تفعل؟ الراجح أنك تستجيب، تترك النافلة وتجيب أمك. أما إذا كان النبي ينادك حتى ولو كنت في الفريضة فاقطع الفريضة وتجيب نبيك، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ما يحييكم. ورجح الجمهور على أن الإنسان إذا كان يصلي النافلة ودعته أمه أو دعاه والده يترك النافلة ويأتي، يترك النافلة ويأتي، ولا تفعل كما يفعل البعض إذا سمع التليفون يرن يترك الصلاة ويأتي. لا، هذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما هذا الأم في هذا للخاص، في هذا للخاص. فقال يا رب أمي إذا قال متيقن أن الأب ولي التصريح لا، إذا كان أخذ الهاتف ورأى يعني يقطع، إذا كان الهاتف وعلم أن الوالد هو المتصل على قول من قال أنه يقطع يقطع. المهم الشاهد يا رب أمي أن صلاتي، فأقبل على صلاتي ولم يرد بطلب أمه. فلما المرأة البغي دارت به ليتمكنه من نفسها فلم يلتفت إليها، وكان راعيا يأوي إلى صومعته مكنته من نفسها وحبلت. في رواية أنها ولدت، في رواية أنها ولدت بزنا. فجاء بها وقيل لها من فعل بك هذا؟ قالت جريج الراهي، جريج الراهي. فقال علي به، صاروا يهدمون عليه صومعته والناس يبصقون عليه، ومر على مواخر، مواخر الزنا. لاحظ، مر على نساء وكنا يشرفن عليه بماذا؟ وهن شبع عاريات. فهذا دعاء أصيب، ولهذا نخشى أن يكون هذا الدعاء أصيبنا به نحن، نخرج لا نرى إلا عاريات، عاريات عاريات، من قش كاسيات عاريات، عاريات عاريات، حتى يعني ما شاء الله كأن الواحدة تزف إلى زوجها، ولا ربما لا. الله المستعان، الله المستعان. عارضة أزياء، عارضة أزياء في الشارع، عارضة أزياء في البيت، كأنها للأسف الشديد مقطعة البصل والثوم على أسنانها، والروائح الكريهة تنادي وتصيح حتى بح صوتها، والباقية معلومة وحذف ما يعلم جائز. المهم الشاهد عندنا أن الراهب لما وصل قال ما الأمر؟ قالوا وتقول ما الأمر وقد فعلت وفعلت؟ قال علي بالماء. قالوا هذه قالت بأن هذا ولده، قال علي بالماء. فجاء بالماء فتوضأ. إنه في رواية أنه أخذ الغلام وأشار إليه، وفي رواية وضع أصبعه في سرته، وفي رواية قال له يا غلام من أبوك؟ قال الراعي. فأنطقه الله. وكان من الأطفال والصبيان الذين تكلموا في المال، منهم هذا، منهم هذا، وهم أكثر من عشرة، وإن كان ورد في الحديث أنهم ثلاثة لكن ورد في طرق أخرى، لأن التنصيص عن الثلاثة لا يعني أنه ليس هناك أنواع أخرى. فالمهم الشاهد دعا بوضوء، دعا بوضوء، هذا هو الشاهد، دعا بوضوء. فقال الإمام مالك إنما المختص بهذه الأمة الغرة والتحجيم، الغرة والتحجيم. وقد ورد في الوضوء أحاديث كثيرة. ثم يقول الإمام مالك إنما المختص بهذه الأمة التيمم وليس الوضوء، التيمم من خصائص هذه الأمة. ما هو من خصائص هذه الأمة؟ التيمم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، جعلت للأرض مسجدا وتربتها طهورا، فعينما أدركتك الصلاة فعندك مسجدك وطهورك. فهذه من خصائص هذه الأمة، التيمم من خصائص هذه الأمة، لكن الوضوء لم يكن مختصا لهذه الأمة. وقد ورد في الوضوء أحاديث كثيرة في فضله، ولا نريد أن نتوسع منها. أن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الأحاديث العامة، على أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره. الإسباغ معناه لا كما يقول البعض أنا هو على وضوء قال يسبغ الوضوء. الإسباغ معناه وله أنواع ثلاثة كما سبق أن قلنا: الإتقان والإتمام والإكمال، أن يتم الوضوء وأن يأتي به كاملا دون أن ينقص منه. هذا هو الإسباغ، هذا هو الإسباغ. أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة. معنى على المكاره يعني في وقت الشتاء، في وقت البرد. تصور واحد من البرد لا يستطيع أن يرفع الثوب، ولربما يعني لا يصل الماء إلى المرفقين، مع أن المرفقين داخلة وفي دخول الغاية الأسفل تدخل إلى، وحتى دخل وصحيحنا فيها تفصيل داخلة. فإذا في البرد لا يستطيع، لا يتم الوضوء، ويل للأعقاب من النار. ولا سيما إذا كان الإنسان متعبا أو كان في حالة برد. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام مدح السابقين للوضوء، فقال وماذا قال؟ وذم من لم يسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار إذا لم يصبها بماء. بينما قال وإسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أي نعم، وكثرة الخطا إلى المساجد. هذا الحديث نفسه يعني لم أذكره كامل. قال وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم، يعني له ثواب الرباط، له ثواب الرباط. لأن لم يقل قالوا بلى. لماذا لم يقولون قالوا بلى؟ لأن هذا معروف. ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا؟ ألا أخبركم بما؟ ولم يقل قالوا بلى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمعوا هذا وأرادوا أن يسمعوا شيئا غير معلوم لديهم. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ في رواية أنهم قالوا بلى يا رسول الله، وفي رواية أنهم لم يقولوا بلى، هما روايتان. وكذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأ العبد المسلم، وفي رواية إذا توضأ العبد المؤمن. قيل إن الشك من الراوي، إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه، ركزوا معي، فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه. في رواية لابن خزيمة نظر إليها بعينه، هذا الوسخ الذي يخرج من وجهه كاملا أو من شعره، الغبر الذي يتعلق بشعره عندما يغسل، يعني يخرج، لا يخرج الماء غالبا نقيا، ولا سيما في الوقت الذي يكون فيه إيش؟ الغبار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه بعينه كل خطيئة نظر إليها، يعني ما يخرج من الوسخ هو خطايا تنزل مع الماء. قال رسول الله أو مع آخر قطر الماء، أو مع آخر قطر الماء. ولذلك أمرنا بالإتقان والإكمال والإتمام. عندما تغسل هكذا تغسل وتحاول، يعني كل ما يخرج إيش؟ فهو خطايا تنظر إليها بعينيك أو مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا يقول الرسول فإذا غسل يده خرجت من يديه، في رواية من يده، في رواية من يديه كل خطيئة نظر إليها، أو كل خطيئة كان بطشتها. ويجوز بطشة، يجوز بطشة وبطشة، بطشتها يداه، أو في رواية بطشتها يده، بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إما مع الماء أنت تغسل والخطايا تخرج، أو مع آخر قطر الماء يعني الوسخ الأخير، يعني ربما تغسل ولم يخرج الوسخ كله، لكن في الغسل الأخير يخرج الوسخ كله، آخر قطرة كأنك غسلت كل خطاياك. فإذا غسل رجليه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه، في رواية رجله، مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ثم يقول رسول الله، هذا هو، انظروا إلى الحديث، هذا الحديث العظيم، حتى يقول رسول الله حتى يخرج نقيا من الذنوب، حتى يخرج نقيا من الذنوب، يعني خروج المتوضئ نقيا من الذنوب بعد فراغه من وضوئه، بعدما تفرغ من الوضوء تكون قد خرجت نقيا من الذنوب. ولذلك الوضوء من فضائله أن رسول الله يعرفك يوم القيامة بين الأمم، أنتم تعلمون 120 صفا ومن بين الأمم، وكيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله كيف تعرف أمتك؟ يعني في أناس، تصور أنت عندك بهائم، عندك خيل دهم بهم، خيل كلها سود، كلها سود، كيف تفرق بين خيل مصطفى وخيل عاصم وخيل صهيب وخيل أحمد وخيل نذير وخيل، يعني كيف تفرق؟ هل تستطيع أن تفرق؟ لون واحد، صفة واحدة، شكل واحد، هل تستطيع أن تفرق؟ قال يا رسول الله كيف تعرف؟ كيف تعرف أمتك؟ قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، يعني فيهم علامة الوضوء وفيهم علامة السجود، يعرفون بعلامة كأنه خاتم هنا، وكذلك في الرجل، ولهم علامة من السجود يعرفون بها يوم القيامة. حديث معروف الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام عندما مر على المقابر، قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون. وأنا لا أريد أن أتكلم على هذا الاستثناء، وإن إن شاء الله، وإن إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت لو أن قد رأينا إخواننا. قالوا يا رسول الله، الرسول يتمنى أن يرى إخوانه. قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال بلى، أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قال يا رسول الله كيف تعرفوا من لم يأتي بعد من أمتك؟ لاحظتم في إشكال، كيف تعرف من أمتك من لم يأتي بعد؟ قال أرأيت. إيش معنى أرأيت؟ إيش معنى؟ أخبروني أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهر خيل دهم بهم، دهم دهم بهم، يعني يتقل ليل بهيم إذا كان غطيش، إذا كان لونه واحد أسود لا ضوء فيه، كيف تعرف هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال ألا يعرف خيله إذا كان فيها وبين ظهرانها غر محجلة، خيلك فيها علامة بين هذه الخيول لونها واحد شكلها واحد، إلا أن بينها خيولا غرا محجلة بين ظهري هذه الخيل، ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله، يعني يعرف خيله ولا لا؟ قالوا بلى. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، بل أفضل من هذا، وأنا فرطهم. الفرط هو الذي يتقدم القوم ليسقيه، إذا تقدم واحد أخذ الإناء ليسقي القوم يقال له الفرط، أنا فرطهم على الحوض، أسبقكم إلى الحوض لأسقيكم، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. إذا كان بعير ضال وأنت تريد أن تعطي الماء لبعيرك وجاء بعير ضال، ضال معنى ضال تالف مع عرش ملاه، يعني واش تخليه يسبق الخيل بلك ولا تجلعني طبعا، فتذوده عن خيلك. قال وكذلك يفعلون مع العصاة البعير الضال، أناديهم ألا هلوم، فيقال إنهم بدلوا بعدك. فأقول سحقا، معنى سحقا بعدا لهم. وهنا اختلف العلماء، هل يقال لهم سحقا يقال للكفار أم يقال للمبتدعة؟ لأنه ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يردن علي ناس من أصحاب الحوضة حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول إنهم أصحاب الفيل قال إنهم رجعوا القهقرة، يعني إما أنهم ارتدوا وإنهم مبتدعة على خلاف العلماء، فأقول سحقا سحقا. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ الرجل المسلم خرجت خطاياه من سمعه وبصره، من سمعه وبصره، من سمعه وبصره ويده ورجليه، فإن قعد قعد مغفورا له، فإن قعد قعد مغفور له. أما إذا نظر إلى السماء بعد الفراغ من الوضوء، السنة أن ينظر إلى السماء، والحديث له طرق، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، بل في زيادة وإن كان ضعفها بعضهم، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، ولها طرق وإن ضعفها بعضهم، قال فتحت له أبواب الجنة الثمانية، قيل له ادخل من أي هاشية، قيل له ادخل من أي هاشية. أبواب النار كم هي؟ سبعة. أبواب الجنة كم؟ ثمانية. قيل ادخل من أي شيء. ولهذا سبق لنا في درس مرشد المعين الطهور شطر الإيمان، يعني هذا من فضائل الوضوء. بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، حتى تخرج الخطايا يعني المخبأة تحت أظفاره. بل ورد أن النبي توضأ والصحابة ينظرون، يعلمهم هذا التعليم الفعلي، يعلمهم فيقول من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، ركزوا معي هنا، غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. فهمتم ايش معنى هذا؟ عاصم فهمت ايش معنى هذا؟ ايش معنى؟ يعني عندما تتوضأ الذنوب تخرج من السمع، من البصر، من اليدين، من الرجلين، حتى من تحت أظفارك، وماذا يبقى؟ تغفر جميع ذنوبك. وكان مشيه وصلاته كيف هي؟ نافلة. إيش معنى نافلة؟ كانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. إيش معنى نافلة؟ زيادة. أحسنت، زيادة على، يعني مثلا تصور أن عندك 100 سيئة فتوضأت زالت السيئات كلها، إذن الآن تجمع الحسنات. بماذا تجمع الحسنات؟ مشيك إلى الصلاة لا يخطو خطوة إلا رفع له بها درجات وحط عنه خطيئة، هذه حسنات زيادة على ماذا؟ تكون صلاتك زيادة. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا ينزعه، وفي رواية لا يخرجه إلا الصلاة، لم تزل رجله اليسرى، أنت ترفع رجلك اليسرى تمحو عنه سيئة وتكتب له اليمنى حسنة، رجل اليسرى تمحو والرجل اليمنى ماذا تفعل؟ تكتب. رجل اليسرى ماذا تمحو؟ تمحو سيئة، خطوة محت سيئة، رجل اليمنى كتبت حسنة حتى يدخل المسجد. ولو يعلم الناس ما في العتمة، ما في العتمة، شيء العتمة؟ شيء العتمة؟ ما في العتمة؟ لا، قبل الصلاة. المراد بالعتمة، من يقول العتمة؟ العشاء. أحسنت، الثلث الأول من الليل يقال له العتمة، وقيل العتمة ظلمة الليل مطلقا، يعني ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، يعني الإنسان يحبو كما يحبو الطفل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأ المسلم فأحسن الوضوء ثم راح في الرواح إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا أو صلوا، يعني مش ولم يفرط، لم يكن جالس مع الحاسوب، لم يكن جالسا أيضا مع الهاتف، لم يكن جالسا مع التلفاز، إنما أخذ بالأسباب ووصل، أو نسي وصل، أعطاه الله مثل أجر من صلى وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا، لا ينقص من ذلك من أجرهم شيئا. بل يقول النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما، لا يسهو فيهما، غفر الله ما تقدم من ذنبه. والسهو هنا المقصود ماشي أنه يخطأ، لا، قيل أنه لا يفكر فيهما بما يغضب الله. أما إذا فكر فيهما مثلا يقول أتم هاتين الركعتين وعندي نصيب من الأموال وأعطيه للأيتام والفقراء، هذا جائز؟ هذا جائز. سيدنا عمر يكون في الصلاة ويقول خالد الوليد يكون في الميمنة وحذيفة يكون في كذا، هو في الصلاة يجيش الجيش وهو في الصلاة، النبي في الصلاة وهو سيد خاشعين، وتذكر أن له قطعة من ذهب زكى، فلما سلم ذهب بسرعة. فإذا معنى أن المقصود بالسهو يعني أن يسهو، وقيل إنه يتكلم بشيء لا علاقة له بماذا، وقيل من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه، يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة. شوفوا عباد الله الفضل، شوفوا عباد الله الخير، توضأ وصلى ركعتين يقبل بقلبه، يقبل بقلبه عليهما، يقبل عليهما بقلبه، ماذا يكون له جزاؤه؟ ما جزاؤه؟ يقبل عليهما بقلبه ووجهه، لا يلتفت لا هكذا ولا هكذا، وإلا قال تركناك ومن التفت إليه. عندما تكون في الصلاة ركز. ولذلك العلماء اختلفوا أين يضع بصره المصلي، هناك من قال يضعه في موضع سجوده، وهناك من قال يضعه جهة القبلة كما قال المالكية، المالكية اختاروا أن يكون جهة القبلة، واستدلوا ضع بصرك موضع سجودك، والحديث له طرق، ضع بصرك موضع سجودك. وهناك من قال على أن النبي أرسل غلاما أو شابا لحاجة، وهو يعني ماشي للحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبعه ببصره، يتبعه بصره وهكذا ينظر إليه، ينظر إليه حتى غاب، حتى غاب. وكذلك قالوا بأن كعب يعني عندما تأخر من الصحابة الذين كانوا قد تأخروا على الثلاثة الذين خلفوا، كان إذا صلوا النافلة يعني ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني كأنه لا ينظر إليه، لكن بعد ذلك ينظر إليه النبي إلى نظروا إليه ولم يقل لهم شيئا، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هكذا قال المالكية، والأمر فيه ساعة إن شاء الله. وأما أن يلتفت ويلتفت فلا يجوز، لكن إذا التفت قليلا الصلاة صحيحة. المالكي قال إذا التفت حتى استدبر القبلة صلاته باطلة، ولذلك يقول في حديث هذا ذي اليدين، حديث ذي اليدين قالوا بأن إذا استدبر القبلة خلاص تبطل صلاته، وماذا نقول في حديث ذي اليدين؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء، عندما نقول أسبغ بمعنى أتقن، ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلىها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه، غفر الله له ذنوبه، هكذا يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمرنا قال إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة في رواية، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وقال من توضأ مثل وضوء هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في فضل الوضوء. فإذا فهمنا الآن عرفنا معنى الوضوء، افهموا جيدا النقط لابد، لأن دائما أقول لكم افهموا هذا، وهذا كما كان يقول شيخنا الشيخ عياد رحمه الله تعالى من علامة الفهم إيش أتم؟ المحافظة على الموضوع. الآن تكلمنا على أن الوضوء مأخوذ من ماذا؟ من الوضاء والحسن والبهاء والنظارة، واضح؟ طيب والوضوء ما هو الوضوء؟ كان عندنا الوضوء عند عاصم، عندنا الوضوء عندنا الوضوء، الوضوء شو هو؟ الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، وأما الوضوء هو الفعل بذاته، نعم هو الفعل بذاته. وقيل الوضوء إيش هو؟ قيل الوضوء ما هو؟ مصدر، قيل الوضوء مصدر، واصطلاحا استعمال ماء مخصوص على أعضاء مخصوصة حددها الشارع، وقيل التعبد لماذا؟ لله عز وجل بأفعال مخصوصة على هيئة مخصوصة، وقيل التعبد لماذا؟ بغسل أعضاء الأعضاء الأربعة على هيئة مخصوصة. وقلنا لماذا قلنا غسل مع أن الرأس ممسوحة وليست مغسولة، إيش هي؟ قلنا هذا من باب إيش؟ عصر، من باب إيش؟ من باب إيش هذا؟ التغليب، أين عمير فصوتك؟ من باب التغليب، ركزوا معي، من باب التغليب. ثم ذكرنا بعض فضائل الوضوء، وقلنا بأن الوضوء من خصائص هذه الأمة أم ليس من خصائص هذه الأمة، وما هو المختص لهذه الأمة كما قال الإمام مالك؟ الغرة والتحجيج. الغرة والتحجيج واضح؟ الإمام مالك قال المختص لهذه الأمة ماذا؟ الغرة والتحجيج. كذلك قلنا هناك فرد من خصائص هذه الأمة ما هو؟ التيمم. التيمم. ثم الآن عندنا الوضوء. أول ما نبدأ بالوضوء، ما هو أول شيء يبدأ به الإنسان في الوضوء؟ هو النية. النية أول شيء. عاصم أول شيء، قرب هكذا لشان نشوف لك. أول شيء يبدأ به الإنسان في الوضوء ما هي؟ النية. طيب أنا لا أتكلم الآن، بعدين إن شاء الله سنتكلم ما هو الأفضل. هذا مما يلغز به. يقولون هناك فرض اختلف فيه العلماء، لو هو فرض أم شرط أم هو واجب، لا يمس بالماء. هو من فرائض الوضوء، يحتاج إلى ماء غسلا أو مسحا، ولكن هناك فرضان أو واجبان لا يمسان بالماء. من هما؟ ما؟ النية وما الآخر؟ والبسملة. لاحظتم هذا؟ النية والبسملة. أنت معي؟ النية والبسملة. إذن هل يمس بالماء يغسل؟ هل النية تغسل؟ الجواب لا. نعم. لا تقل لا ولا نعم، فنعم من منطق النعم. لا لا. ها؟ قلنا أيضا آخر، ماذا آخر لا يغسل؟ النية. وماذا آخر؟ البسملة. الآن افهموا لي ما معنى النية. ما معنى النية؟ يقال للرجل ها وفعل قلبي، يعني لا يفضل. لا أنا لم أذكر هل هو فعل قلبي أو شنو هو النية في اللغة. شنو هو النية؟ القصد والعزم. القصد والعزم. القصد والعزم. يعني ولذلك تقول العرب نواك الله بحفظه. معنى نواك؟ عاصم نواك الله بحفظه. معنى نواك؟ قصدك الله بحفظه ورعايته. هذا معنى. فالنية في اللغة ما معناه؟ ما معناها؟ قولوا القصد والعزم. القصد والعزم. القصد والعزم. ها يقال نواك الله بخير أي أو بحفظ. أي معنى نواك؟ قصدك. قصدك بحفظ. قصدك بحفظ. أنت إيش هي النية في اللغة؟ القصد والعزم. القصد والعزم ينبغي أن تسجلها هنا. كتبتها خلاص سجلها هنا. ركز معي وسجلها هنا. نواك الله بعزم وبحفظ. معنى نواك الله بحفظ؟ ها قصدك بحفظ. قصدك بحفظ. وما هو ها؟ ولذلك يقال عزم. إذا قلنا بأن القصد والعزم، عزم القلب على فعل الطهارة أو على فعل الصلاة أو على فعل السحور أو على هذا معنى العزم. يعني يكون عنده عزيمة. عزم القلب على فعل الوضوء. عزم القلب على ماذا؟ على فعل الصلاة. عزم القلب على ماذا؟ ها هذا هو إيش؟ شو هو النية في اللغة؟ قلنا القصد والعزم. القصد والعزم. هناك من قال أن يقصد بشيء أو أن يقصد استباحة شيء لا يستباح إلا بالنية. أن يقصد استباحة شيء لا يستباح إلا بالنية. فهمت هذا؟ لماذا تكتب؟ مش كل مرة نقول اكتب اكتب. أن يقصد استباحة شيء إلا بماذا؟ ها ماذا كتبت مصطفى؟ أن يقصد. هناك من قال أن يقصد استباحة شيء إلا لا يتم إلا بها. يعني أن يقصد استباحة شيء لا يستباح إلا بها. أن يقصد استباحة شيء لا يستباح. وهذا قال به ابن قدامة ها الحنبلي. الحنبلي أن يقصد استباحة. قل على سؤال أن يقصد استباحة شيء لا يستباح إلا بها كالصلاة. قل اكتب زيد كالصلاة ها والطواف ونحوهما. يا لقول لماذا كتبتم؟ أن يقصد استباحة شيء لا يستباح إلا بها كالصلاة والطواف ونحوهما كالصلاة والطواف ونحوهما. طيب. قال بهذا المقدام الحنبلي. طيب ركزوا معي. والبيضاوي كما ذكر الحافظ المحجر في الفتح عاصم ركز معي كما قال الحافظ المحجر في الفتح ماذا قال؟ النية عبارة عن القلب عبارة ها؟ ماذا قال؟ النية عبارة عن انبعاث القلب اكتبها عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من الأغراض من جلب نفع أو دفع ضر ها عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من الأغراض لماذا أقول لكم اكتبوا لأن هذه المسائل حفظناها في أول الطلب عندما كنا ندرس المرشد المعين فاحفظوها أنتم أيضا عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من الأغراض من جلب نفع أو دفع ضر واضح؟ وهو كما سبق أن قلنا يلا عاصم ماذا كتبت؟ عبارة ها قل بسم الله عاصم ماذا كتبت؟ عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من الأغراض من جلب نفع أو دفع ضر من جلب نفع أو دفع ضر دائما أقول لكم إن الطالب ينبغي أن يكون سريع الكتابة إن الطالب ينبغي أن يكون سريع قل ماذا كتبت عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من الأغراض من جلب نفع أو دفع ضر قلوا أنتم كلكم ها جماعة عاصم جماعة عبارة عن انبعاث القلب نحو لا يراه موافقا لغرض من الأغراض لجلب نفع أو دفع ضر. فهمتم إيش معنى هذا التعريف؟ دفع ضر. ها؟ ها؟ جزء وجهين ضر أو ضر. ها؟ ها عاصم فهمت التعريف؟ ها. النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من الأغراض ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إنما الأعمال بالنيات. لماذا قلنا ركز معي لماذا قلنا عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من الأغراض شرطة أن يكون العمل كيف يكون العمل كيف يكون العمل يكون مشروعا إنما الأعمال النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إنما أعمال قال إنما الأعمال أي عمل الأعمال المعروفة المشروعة فهمت طيب ولذلك ركزوا معي جيد الواحد إذا قال عمل النية ونعس مع الحية هكذا يقول صحيح؟ ولا الواحد يقول لك يريد أن يصافح مرأة أجنبية قل لي هذا المصافحة حرام النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أمس أيدي النساء وهو المعصوم وقال إني لا أصافح النساء وقال إنما قولي لمئة امرأة كقولي لمرأة واحدة وتقول أمنا عائشة فلا والله ما مست يده يد امرأة قط إلا امرأة يملكها يعني زوجته ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأن يطعن أحدكم برخية في رأسه خير له من أمان أن يمس يد امرأة لا تحل له والأحاديث كثيرة في الموضوع ومع ذلك يقول لك واحد لا أنا نيتي حسنة أنا أسألكم سؤال إذا عرفتم التعريف هل النية الحسنة تجعل الحرام حلال؟ ها النية الحسنة تجعل الحرام حلالا؟ لا ها؟ لا لا ولذلك يعني لا تقول لي أنا قلبي سليم وش يقول قلبك أسلم من قلب رسول الله ولذلك يعني من سمعنا بيتا من شيخنا طبعا معظم هذه الأبيات تكون في بعض الأحيان مكسورة ولكن حفظناها وفيها تؤدي المعنى يقول اكتبوا هذا البيت من ثبتت له المزية فلا من ثبتت له المزية فلا ترتفع الأحكام عنه لا ولا نعم من ثبتت له المزية فلا ترتفع الأحكام ترتفع الأحكام عنه لا ولا لا ولا ها قل قل بيت من ثبتت له المزية فلا ترتفع ترتفع ترتفع ترتفع فلا ترتفع الأحكام عنه لا ولا قل مثل البيت ارفع صوتك لأسمع من ثبتت عنه مزية له، له مش عنه، من ثبتت له مزية فلا ها ترتفع الأحكام عنه لا ولا. لاحظتم يعني لا بد أن ترفع أصواتكم لنستفيد، لأن لربما كتبتم شيئا خطأ. أنتم تعلمون أن أي كلمة لما قال له ابن عباس ألقي كلمة أعمل درس، فقال وبين يديك أنا أعمل درس بين يدي حبر الأمة، قال هذا شرف لك، لعلي أبين لك، لعلي أبين لك. وقالوا من الشرف أن بعض الصحابة تكلم بين يدي رسول الله وصحح له. هذا أبو بكر الصديق عندما واحد حكى للنبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، جاء أبو بكر الصديق قال يا رسول الله أقسمت عليك أن تجعلني أعبرها أنا، قال له افعل. لما عبرها قال يا رسول الله هل أصبت؟ قال أصبت طبعا وأخطأ طبعا. قال أقسمت عليك؟ قال لا تقسم، لا تقسم. لاحظتم؟ والنملة تكلمت أمام سليمان، والهدهد تكلم أمام سليمان. فلذلك يعني الإنسان ما ينبغي في الدرس أن يستحي، وإن سكت لحياء أو كبر تبقى على جهلك طول العمر. لا ينال العلم اثنان، مستحيل ومتكبر. يعني لا تخف، لا تخف من العلم، من الخطأ نصل الصواب. كلنا ذو أخطاء، ما في واحد سليم من الأخطاء. فنحن لماذا نذهب إلى المشايخ؟ ولذلك العلم يؤخذ من المشايخ، من أفواه المشايخ، ليصححوا لنا. ولازلنا نتعلم من المحبرة إلى المقبرة، ولعلنا لم نكتب الكلمة التي تنفعنا، لم نكتب الكلمة التي تدخلنا الجنة. فلذلك بارك الله فيكم، اجتهدوا وركزوا، وعندما يكون الدرس أقبلوا على الأستاذ، أقبلوا عليه بكليتكم، لا تنظر كأنك نائم، أقبل عليه وانظر إليه ليعرف أنك فهمت أو لم تفهم. أما إذا كنت واضعا بصرك في سجودك كأنك تصلي فلا يدري هل فهمت أم لا. ربما الأستاذ يقول إن البقرة تشابه عليها، ها؟ طيب، فإن الآن عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من أغراض من جلب نفع أو دفع ضر، واضح حاصل؟ طيب، قسمنا في المرشد المعين النية إلى كم؟ إلى قسمين، نية إيش؟ قل، أرفع صوتك، نية الفارقة ونية الصادقة، أرفعوا أصواتكم، الحق معكم، ارفعوا أصواتكم لنسمع. النية الصادقة والنية الفارقة، إيش هي النية الفارقة عاصم؟ هي التي تفرق بين رطب العبادات، أو تمييز العبادات بعضها من بعض، أو تمييز العبادات من العادات. أو النية الصادقة وهو الإخلاص في العمل. الآن نعم ساعة وربع، لا إله إلا الله. على كل الكلام على النية طويل، ونحن ليس هدفنا أن نختم الكتاب، إنما إن شاء الله سنتكلم عن النية ونذكر ما قيل فيها، لأنهم ذكروا فيها أقوال، والراجح قولان. القول الأول قيل إن النية شرط لصحة الصلاة، والقول الثاني قال لا، النية ليس شرطا، إنما النية فرض، إنما النية فرض. وهذا أيضا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. فنقف على النية، ثم على البسملة، ثم نبدأ إن شاء الله في الوضوء، ثم بعد ذلك نذكر الأحاديث. وحاولوا بارك الله فيكم أن يكون بينكم مراجعة، وأن يكون بينكم مناقشة، وأنتم تعلمون دائما أقول لكم. قالوا ماذا قالوا؟ قالوا العلم بين اثنين لا يصعب، العلم بين اثنين لا يصعب. ولهذا حاولوا مصطفى والأخ أحمد والأخ هذا عندما تأتون يعني بعد صلاة العصر، يعني إذا كان عندنا درس البيقونية أو درس النحو الذي نلقيه مع بعض الشباب أو درس المعاشر تحضرون، إذا لم يكن هناك درس يكون مناقشة بينكم، سواء كان في النحو أو كان في الحديث أو كان في، يعني لأن المناقشة بين اثنين ماذا تعمل؟ ماذا يقع بها؟ ماذا يقع بها عاصف؟ تلقيح، تلقيح، تلقيح الأفكار. ها مثلا أنت عندك فكر واحد، عندك فهم واحد للمسألة، تسمع فهم عاصف، تسمع فهم صهيب، تسمع فهم إيش؟ نادي، تسمع فهم أخ أحمد، تسمع فهم مصطفى، وإن كان مصطفى خلاص هو كما قلت لكم يعني الأصل الغالب، الأصل الغالب فيه من باب التغليب أنه نائي، هذا من باب التغليب. ولكن قد يوجد في النار ما لا يوجد في البحر، وقد يوجد مع النائم ما لا يوجد مع المستيقظ. واضح هذا؟ ها ربما نائم افضل، ها وربما نائمين افضل، صحيح كما قلنا. لان الانسان اذا كان يصلي ثم ينظر الى الناس الذين لا يصلون بازدراء فهذا لا خير فيه، او اذا كان عالما وينظر الى الجاهل بازدراء فهذا لا خير فيه، او اذا كان صائما وينظر الى غيره بازدراء فهذا لا خير فيه، او اذا كان مثلا. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: لربما النائم كان افضل منه، لربما النائم كان أفضل منه. الشأن ليس أن يستجيب الإنسان، ولكن الشأن أن يلتزم الإنسان ما أمر به، أن يلتزم ما أمر به. هذا هو، والله تعالى أعلم وأحكم. وغدا إن شاء الله عندنا درس النحو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا